إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع إسماعيل محمد كمال من القاهرة بعث برسالة يقول فيها: نريد توضيحا لأثر الصوم في تحقيق النصر في هذه الحرب المباركة العاشر من رمضان. يجيب عن التساؤل الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. في مثل هذه الأيام يحتفل المسلمون في هذا الشهر الكريم الذي أمد الله به الجند بنصر ومؤازرة من عنده، فاستعانوا بالله واقتدوا بعونه وكبروا الله وهم صائمون، فكان هذا النصر المؤزر. وبمقارنة بسيطة بين هذه النتيجة العظيمة التي أمد الله بها هذا الجند بهذه القوة الهائلة وما نعيش فيه الآن، نجد أن هناك مقارنة قوية شعر بها الصائمون عندما توحدوا في مشاعرهم واتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. فقد أثبتت الإحصائيات أنه لم تحدث بمصر سرقات أو أي أعمال فوضى أو بلطجة بالرغم من هذا الجو الكبير في هذه المعارك الطاحنة التي استخدمت فيها هذه الأسلحة. ويتضح لنا من هذا أثر الصوم وأثر العبادة الروحية في قلوب هؤلاء الجند ومن ورائهم الشعب المصري بأكمله في تهذيب سلوكياته والارتفاع بأخلاقياته. فالجنود صائمون في الثانية ظهرا ورفضوا الإفطار وحملوا أرواحهم على أكفهم مستهدفين النصر أو الشهادة، وهم على هذه الحال مكبرين بصيحة النصر ويريدون أن يتشبهوا بغزوة بدر الكبرى وبفتوحات الإسلام العظيمة التي حدثت في مثل هذا الشهر من فتح مكة وغيرها من معارك الإسلام الكبرى، بما أحدث نوعا من الدراسات والتساؤلات لدى قادة الجيوش العالمية عن أسباب تحقيق المصريين لهذا النصر العظيم. هل الشعور الديني المواكب للأخذ بالأسباب هو الذي أدى إلى ذلك، أم أن هناك تحولا غريبا لا زالت الدراسات تبحث عنه حتى هذا اليوم؟ الأستاذ الدكتور، وكيف نستفيد من هذه الذكرى الآن؟ يستفاد من هذه الذكرى بأننا يجب أن نعود إلى التوافق وإلى الالتفاف في صف واحد دون نظر إلى ديانة أو إلى عرق أو إلى جنس. فغير المسلمين في هذه الحرب دافعوا عن الوطن وسالت دماؤهم في ميادين المعركة، وتوحد الناس جميعا واتفقوا على رأي وقلب رجل واحد. فلو تذكرنا هذا الحدث العظيم لعادت إلينا اللحمة والوحدة في الصف والجماعة، وكنا قوة أمام أعداء الله وأعداء الإسلام. فكل عام والمسلمون جميعا بخير بما حققوه في هذا اليوم من هذا النصر المؤزر من عند الله. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.